بيقول لي هل يجوز العمل في السجون والمعتقلات ومديريات الأمن؟ طبعا أنا هجاوبك بما أجتهد أنا فيه، قد يجتهد غيري على غير هذا عشان أكون أمين في فتواي. أنا برى النعم أن يجوز، ولكن بشرط إذا كنت تعلم أنك لن تظلم أحدا وستحقق مصلحة للمسلمين. أقول الشرطين تاني، نعم إذا كنت تعلم أنك لن تظلم أحدا وسوف تحقق مصلحة للمسلمين. تليش بقى تشغل عند طاغوت؟ تعرف إيه؟ سيدنا يوسف بيشتغل عند طاغوت، ومش أي طاغوت بقى، ده طاغوت كافر، وهو اللي طلب الشغل، جعلني على خزائن الأرض، والملك كافر. ليه طلب الحكاية دي؟ إنه كان يعلم أنه سيحقق العدلة ويحقق المصلحة للناس. فلو تعرف في نفسك دول يبقى على بركة الله. ما تعرفش في نفسك دول، لو في أي عمل تاني مش شرط بقى في المعتقلات والسجون ومديريات الأمن، ما تشتغلش ما تشتغلش. نفس السؤال داخل فيه موضوع اللي يشتغل مأمور ضرائب، برضو بقول لك نفس الإجابة،